القاهرة تقدم وفي رواية أخرى. فاطمة عمر. الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور. ترشيد الإنفاق هو بوابة الخروج من أزمات كثيرة، وفي رواية أخرى هناك حالة من السفه في الإنفاق في المؤسسات الحكومية. ده كلامي. طبعا أنا شايف أنه في حالة من الإنفاق، أطلقت عليه الإنفاق السفهي، يعني من السفه. زي ما بطالب الناس أن هي ترشد، أنا لازم أطالب الحكومة أن هي ترشد مواكب الوزراء الكبيرة دي، من العربيات، المكاتب الفخمة اللي ممكن بتتعمل من أول وجديد. كل ده لازم المواطن اللي هو أصلا مرشد استهلاكه يحس بيه عند الحكومة عشان يصدقنا احنا لما نقول له مفروض انك ترشد استهلاكك. تفقد الصحافة المصرية أهميتها عندما يشعر الجميع بأنها لا تعبر عنهم ولا تعكس آراءهم وأفكارهم. وفي رواية أخرى الصحافة المصرية وبمصارحة شديدة وكاملة تتعرض لأكبر عملية اغتيال مادي ومعنوي، وللأسف الشديد تأتي هذه العملية من داخلنا، فالخطر منا وفينا وعلينا. ده صحيح، الصحافة مفروض أنها تكون ضمير تقريبا، أنه الصحافة المصرية جثة تحتاج من يدفنها أو من يبعث فيها الحياة من جديد. أدافع عن حق لميس الحديدي في أن تقول ما تريد، وأفزعني الانتقاد الشديد لها من قبل زملاء أعزاء وصل إلى درجة الترهيب. وفي رواية أخرى كلنا على رأسنا بطحات، ولو فتحنا الأدراج هنطلع بلاوي. ده كلام حضرتك في حلقة 90 دقيقة. لميس الحديدي أنا أدافع عن حقها في الظهور، لكن بختلف معاها لأنه أنا أرفض أن يتحول الإعلام إلى زعيم. الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة جريدة الدستور. أيدت موقف الأنبا مكاريوس مطران المنيا وأبو أرقاص في أحداث قرية دمشاو هاشم، ووصفت صوره مع الضحايا بأنها جبر خواطر. وفي رواية أخرى هاجمته في أحداث منشات الزعفرانة بالمنيا وطلبت برحيله، وقلت اللي يتسبب في فتنة لازم يمشي. الروايتين بتوعي أنا هنا لا أنظر إلى الشخص، يعني أنا لا أؤيد سين، ولكن أنا بتعامل مع مواقف سين. يعني إذا كان هو بيدافع ضد المتطرفين في وقت فأنا معاه، طب إذا كان هو نفسه بيصنع أزمة لا فأنا ضده. هناك إعلاميون خدعوا الرأي العام بأنهم أرباب المهنة وحماتها. وفي رواية أخرى اشترك الجميع في جريمة تحويل الإعلام إلى سبوبة، وأصبح هم الإعلاميين الأساسي أرصدة البنوك من ما جعل الإعلام بضاعة أتلفها الهوى. ده كلامي جدا، يعني لا أنكره في مجموعة كبيرة جدا اسألي عن أرصدتها في البنوك قبل ما تسألي عن أرصدتها عند الناس. أحيانا في بعض الإعلاميين تشوفيهم على الشاشة تحس إن هم بهلوانات، يعني بيأدي نمرة. إذا كان هذا رأي حضرتك في الإعلاميين الكبار، فلماذا وصفت إعلامي ماسبيرو بأنهم انصرفوا عن المضمون الذي يقدمونه إلى السؤال عن الرواتب والحوافز؟ إذا جمعنا رواتبهم وحوافزهم لن تصل إلى 10% من فوائد هؤلاء الإعلاميين الكبار الذين تحدثت عنه. هو ماسبيرو الصوت اللي هو بيعبر عن الدولة المصرية، بقولش بيعبر عن النظام ولا الحكومة، فمفروض انك ما تحطنيش في هذه الزاوية ان انا اسيب شغلي واسيب حاجتي وادور على انا شايف انه ماسبيرو جانب وضحية في نفس الوقت، ضحية سياسات معينة، وبعدين هو الوضع حرج، بس بتكلم كمان في برنامج في ماسبيرو، فالوضع حرج جدا. يعني الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة جريدة الدستور. فتحت ملف مستشفى 57-357 لأنني رأيت أن هناك إهدار وسوء توظيف للمال العام. وفي رواية أخرى أرفض تقرير لجنة وزارة التضامن الخاص بالمستشفى. في قاعدة احنا مفروض كلنا نبقى مؤمنين بها وهو انه لا احد في مصر فوق الحساب. هذه الحملة الصحفية كانت اختبار حقيقي لهذه القيمة، انه هل في ناس في مصر فوق الحساب فعلا ولا لا. ومن هذا البرنامج انا بطالب مرة اخرى بفتح هذا الملف، لانه التقرير اللي قدم للرأي العام غير كافي. الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور، أشكر حضرتك على هذه الصراحة، وكل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة وكل المستمعين بخير. كنتم معنا وفي رواية أخرى فاطمة عمر.